فلو كان فرضية النزول كان يتكلم عن النزول وأنه ليس كذا وأنه كذا، فهو قد ينزل ربنا شيئا يبقى في الزبير فيقول هل من داعي فاستجيب لك من سائل اعطي هل من مستقر ربنا، فهذا هو المقصود من الحديث. وقال لك جميع هل لك جميع بها كما قلت مقال نص وضيق هو الخلاف والنزاع بينكم واضح. نحن وفقنا الله تبارك وتعالى واكرمنا بان درسنا هذه المسائل وهذه العقيده على اناس يعني يرون مذهب السلف وعقيده السلف، ونحن ندعو ان هي عقيده السلف وانه المذهب الصحيح، وهؤلاء ممن يرى خلاف ذلك كذلك نجعل على عند اناس فرق وعند علماء وعند طلبه العلم وعند مشهور، كل واحد وفقه الله إلى ما وفقه إليه، بمعنى المسألة ليست عن قصد المخالفة أو قصد إرادة الضلال إلى آخره، قال إذا ما لكن لو رجعنا لو أردنا أن نلوم الشمس نقول العبرة بالحديث والعبرة بالمقصد من الحديث، يصبح مذهب السلف هو السائد مذهب الصحابة. الصحابة لم يكونوا يتنافسون في كيفية النزول وحقيقة النزول ووقت النزول وجلوس الليل هنا وهنا، لم تجد هذه الخلافات إليه، إذا نرجع إلى ما كان عليه السلف والصحابة، كيف نرجع؟ ننظر في المقصود من الحديث، ما هو المقصود من الحديث؟ المقصود من الحديث أنه في ذلك الوقت الإنسان يقوم لله تبارك وتعالى ويرفع يديه ويتذلل ويرفع بين الله، إذا هذا هو المقصود من الحديث. لو رجعنا الى المقصود من الحديث لخلصنا غير الخلاف، هذا كلام نسيت ان اذكره لكم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله وقول ولا تزال جهنم القاتل. نعم تقرا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها رجلا. وفي روايه عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط متفق عليه. قال الشارح رحمه الله صفه القدم قوله لا تزال جهنم الى اخره في هذا الحديث اثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفه تجري مدر بقيه الصفات فتثبت لله على الوجه البارئ بعظمته سبحانه. والحكمه الخبريه هذه من صفات الخبريه. والحكمه في وضع رجله سبحانه في النار كما تميل ولا والحكمة من وضع يده سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى في فضل ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها حكم عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فيشرك الله لها خلقا آخرين كما ثبت في ذلك الحديث. الحديث يقول الشيخ المسلم بن حقق يشير إلى الله وهو الشيخ فاتحا ولا تزال جهنم يلقى فيها، قال إلى تتمة الحديث ولا تزال الجنة تسطر حتى يشرك الله لها خلقا فيسكنها فضل الجنة. نعم. قال المصنف وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بالصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار متفق عليه. إلى النار بعثا إلى النار متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجما. قال الشارح صفة الكلام قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الله سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويهود ونادى وينادي وكلم ويكلم وان قوله ونداءه وتكليمه انما يكون بحروف مصوت يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الاشاعره في قولهم ان كلامه قليل وانه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على انه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطه. هذا تكليم عام لانه تكليم محاسبه فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا يمنع فيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله لان المنهي هنا هو التكليم بما يضر المكلم وهو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لاهل الجنه تكليم محبه ورضوان واحسان. وامر بصرف القران ما من احد الا وسكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. يقول القائل كيف يقول ما من احد سيكلمه ما من احد نكر في سياق النبي تفيد العموم كل احد سيكلمه ربه فكيف قال ذلك يقول الله عز وجل لا يكلمه الله ولا يكلمه الله. فاضل نقول هذا في موطن وهذا في موطن. الكلام الاول كلام محاسب اما قوله لا يكلمه الله أي لا يكلمهم كلاما يثني عليهم فيه كقوله بعد ذلك ولا يزكيه. قال بعد ذلك ولا يزكيهم أين يثني عليهم. فالكلام الملكي والكلام كلام التجريد كلام الملكي والثاني أما الكلام المدخل وكلام لا تنسان. نعم. قال المصنف وقوله في رؤية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء إجعل رحمتك في الأرض تغفر لنا حولنا وخطايانا كما رحمتك في السماء إجعل رحمتك في الأرض حتى يكون ربنا الذي في السماء والأرض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء أمرك في السماء والأرض فاصل كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض او اخبار الاول كله اخبار ثم بعد ذلك فاصله عند الارض ثم يسكت الدعاء لتغير النظر لتغير النظر تفهم السماء كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا ثوبنا وخطايانا ثم ربكم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء لشفائك على هذا الوجع خيره. حديث حسن رواه ابو داود وغيره. هو وقع حديث حسن ابن تيميه رحمه الله ثم حقق ذكر انه ضعف ضعفه وعصر الشيخ الباني رحمه الله وفيه رواه ضعف الله وضعف البخاري وغيره والنسائي. نعم. ولعل ابن تيمية رحمه الله اعتمد على سكوت ابي داود قال ابن قال ابو داود كما في رسالته الى اهل مكه وما سكت عن مقامه هو صالح واختلفوا هل هو صالح بين الحجاب او صالح بين الاعتماد الى غير ذلك. يا ربنا يا الله لا ربنا الله إما يكون ربنا الله تسكت الله خبر لربنا ربنا الله الذي يسكت لا تسكت ربنا أنا كنت ربنا هو الله تمام تسكت الله خبر لي لربنا خبر ربنا الله الذي تمام فتكون خبر بما كنا خبر إذا قلت ربنا على النص منادى فيكون الله منادى بعد يا ربنا يا الله واضح وكان منصوب على فتح النيل واضح يا ربنا يا الله فيكون الأول منادى منصوب والثاني منادى منصوب. كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كي صار خطاب. نعم. وقوله ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله العرش فوق الماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش فهو يعلم ما تنم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قالوا ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء، هذا الحديث صحيح. وقال الحق فوق البخاري. ثم الحديث العرش فوق الماء والله فوق العرش عن جبال المفرق هو حديث صحيح موقوف، صحيح موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا، قد لم تجده مرفوعا بهذا الوقت. العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يقع عليه شيء من عمله. هو لو كان حكم ولكن يمكن ان يكون حديث حسن رواه ابو داود، انا استدلت وقلنا له حكم رواه، لكن لما كان تقول قال ابن مسعود لا تصح اسم ابن مسعود، وقال رسول الله وقال ابن مسعود كذا وكذا، هذا حديث اخر من حكم رواه. نعم. وقوله للجارية اين الله؟ قالت السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اقبل. قال اعتقها فانها مؤمنه، رواه مسلم. نعم. قال الشارح صفه العلو، قوله ربنا الله الذي في السماء الى اخره، الحديث الاول طريق في علوه الى قال ربنا ربنا الله الذي الله حط ربنا الله وربنا الله، انما المنادى مسلم انه المخاطب، لكن إذا ذكر الله لا تصيبه. قال فإيش؟ يقول مبنى على الظن في محل الحديث الأول صريح في علومه تعالى وفقهيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ضخم حامل له سبحانه، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والجهل، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيره مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، واما ان يكون المراد من السماء جهه العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث رؤيه المذكور توسل الى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته والهيته وتخفيف اسمه وعلوه على خلقه وعموم امره شرعه وامره قدره، ثم توسل اليه برحمته التي شملت اهل سماواته جميعا ان يجعل لاهل الارض نصيبا منها، ثم توسل اليه بسؤال مغفره الحق وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي يتنيتونها، ثم توسل اليه بربوبيته الخاصه بالطيبين من عباده وهم الانبياء واتباعهم الذي كان من اثارهم ان امرهم بنعم الدين والدنيا الظاهره والباطنه، فهي كل هذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعد بعدها للشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا إله مرض إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالزواج والإسقاط والحق والحق والجاه والحمى لما نحو ذلك؟ وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجارية التي اعترفت بعلمه تعالى على خلقه، فدل ذلك على ذلك. بعد قوله ما يلقى هذا عباد القبور، وأما قوله والعرش فهو فوق الماء، معناه ضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الصحيح، وأما الحديث الرابع من أن ذكر أربع حديث فبينهما أخذ، وأما قوله بين قوسين والعرش فوق الماء بعد قوله، فهل بعد قوله هل يقر هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والإخلاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ يعني فيه رد على الصوفية وأتباعهم وأتباعهم من القرى المنحرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بالله تبارك وتعالى كما في قوله من مرض الناس الذي بأس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك في رواية لا شفاء لا شافي إلا أنت لا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي رؤية الله تعالى كذلك توسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته فلا وضع الذين لا يتبركون ولا يتوسلون بكتاب الله عز وجل في سواء في مكان من روحي الطاهرة أو في مكان جبل مكاتب أو ترجمة غلط من مصالح الدنيا. يقول بعد ذلك وقال أما قوله أكتب وأما بين قولين معه أما قوله مخطين بين معكوفتين صغيرتين وعرش فوق الماء نقاط ثلاث قوس إلى آخره ففيه جمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بموجودات كلها. عندكم موجود عندكم تحت إذا صح هذا موجود عندي أنا في الأصل هذه سبحان من هو علي عديد نوره قريب في علوه في الأصل أنا عندي في الأصل لماذا لم يثبتوا ماذا في الأصل لماذا لم يثبتوا في الأصل كيف؟ موجود في الأصل ما؟ في كلام الشارع موجود في كتاب؟ طيب إذا كانت صحة تقديم وتأخير أول طيب وأما الحديث الرائع العميق الثاني يعني الحديث الرائع لأنه الحديث الرائع التقديم آخر حديث وقوله للجاني سبق حديث في رؤية المريض ثم حديث آتى المعنوني ثم حديث العرش فوق الماء ثم حديث الجاني إذا هو التقديم الرابع إذا الذي عندي مصحف ذهب أما الحديث وأما الحديث الثاني وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجاري الذي اعترف في علمه تعالى على خلقه فدل ذلك على أن وصف العلوم من أعظم مصادر ذلك جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف ودل أيضا على أن الإيمان بعلومه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان فمن انكره فقد حق فقد فهم الإيمان الصحيح والعجب من هؤلاء الحمضى من المعطلة النبات زعمهم أنهم أعلم بالله ورسوله فيكون أنه الذين بعدما وقع هذا الأمر بعينه من الرسول مرة ثانية غيره كما في هذا الحديث ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا؟ كما كان صحيح يعني قوله فقد حرم الإيمان الصحيح لا أدري هل يريد به الإيمان الصحيح الموجز بمعنى من أنكر يكفر وهذا فيه إشكال لكن قوله من تجرأ وأقبل السؤال بالعلم وقال لا يسأل عنه بالعلم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية فإن الله فهو جاهلية حرفة الجاهلية العميد أيا كان هذا الشخص هذا العالم هذا الإمام الذي قال لا يسأل عنه بأين والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح في صحيح السنة في صحيح مسلم يقول أين الله الجاهلية هذه جرعة عظيمة هذه جرعة عظيمة لذلك علو الله تبارك وتعالى ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف وثابت بالعقل وثابت بالفطرة ثابت بالفطرة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية قال عليها الله قال في السماء الفطرة يتعلم أن الله في السماء حتى الكفار والمشركون يعتقدون أن الله في السماء إذا حذرهم أمر أو نابهم شيء أو معترف أو طائفة أو مصيبة لجأوا إلى السماء التي في السماء ورفعوا أعينهم إلى السماء ضرورة نعم وقوله وأما قوله والعرض فوق الماء إلى آخره ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها فهو سبحانه فسبحان من هو علي في ذنوبه قريب في علمه ان قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه هو مع علوه لا يدفع به شيء في الارض ولا في السماء. نحن اقرب اليه منكم فاقرب لي من حمل الوليد. نعم. قال دائما من جميل التصور عظمه الله قد يكثر عليه كيف يكون قريب في عيونه، لكن كما صدقت كما ذكرت لكم سابقا اذا تصورت شيئا عظيما جدا بإذاره شيء صغير جدا لا يجري عليك هذا الموضوع. فاذا قدرت المسافه بالنسبه لديك شيء صغير يشعر به بعده. والله اذا وضع مثلا بحر فوق البحر مثلا ومن بين مثل بعد بخمس امتار ذرة، هذا الذرة تنظر تشبه المسافة منها إلى البحر بمقياس هي تسوى بالأمتار ولا تسوى بالذرة؟ هي تحسبها بالذرة لأنها ذرة، صح ولا لا؟ تحسبها بالذرة، صح ولا لا؟ لا تعرف عنها متر تراه مليون كيلومتر، متر واحد تراه مليون كيلومتر، صح ولا لا؟ وهي قريبة. فالنظر إلى المسافة لا بحساب المخلوق ولكن بحساب الخالق سبحانه وتعالى. فكلما صغر الشيء وعظم ما يقابله فهو بالنسبة للعظيم لا شيء، لا شيء في القرب الحقيقي، تمام؟ وإن كان بالنسبة للمخلوق يرى أنه يرى في ذلك ورد ومسح فضل. نعم. ولله يبدو العالم. جميل. أحسن الإسراء والمعراج نص في العلوم من أدلة العلوم، من أدلة العلوم حادثة إسراء الله سبحانه الذي أسرى بعبده يريدا من المسجد الحرام إلى الحجرة ثم عرج به إلى السماء الدنيا، من أدلة العلوم. أحسن. نعم. قال المصنف: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حينما، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يتقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول أقوى الإيمان أن تعلم، قال محقق حديث ضعيف. قال الشارح: صفة معينة. قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. قوله اللهم رب السماوات والأرض. لا ما يسمعكم؟ اقرأ إلى قومه أقرأ من أحدكم من عنق رحلته متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب الأرض العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا من نما منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا فأغننا، اقضي عني الدين وأغنني من البخل. وقوله صلى الله عليه وسلم عن رواية مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق واحدته. متفق عليه. قال الشارح: صفة معينة. قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده. لا يعلم هذا أنا عندي نص. هو أن يعبد ربه انتم ترون الان من نفس المزايا نفس صفات التواضع في الكتاب يعيدها ويثبتها في السنه قد يزيد، لكن الان المعيه تقدمت الى المعيه العامه والمعيه الخاصه، وهو معكم اينما كنتم، ان الله مع المحسنين، ان الله مع المتقين، النزول العلو كما قال امن ثم في السماء اليه يصل، تقدمت ادله القران ثم صاحبت ذلك ادله السنه. وهو ان يعبد العبد ربه كانه يراه ويشاهده ويعلم ان الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول بامر الا والله رحيم مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون به. ولا شك ان هذه المعيه اذا استحضرها العبد في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهى او ان يستقيه حيث امره، فتكون عملا له على اجتناب ما حرم الله فمزارعه الى فعل ما امر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما اذا دخل في الصلاه التي هي اعظم صله ومناجاه بين العبد وربه، فيخشى قلبه ويستحضر عظمه الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الادب مع ربه بالضبط امامه او عن يمينه. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجهه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجهه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. أن يريد أن يقول إذا هذا كان ممكنا في حق المخلوق فالله أولى به بذلك، فإنسان مثلا يرى القمر وينادي القمر ويتكلم عن القمر كما يفعله بعض الشعراء فيقول هو ينادي القمر والقمر قبل وجهه وهو ما أعلم به، وهذا شيء مخلوق والله أعظم وأجل. أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر هو الباطن. هذا ما قدمت في الآية صح ولا لا؟ تفضل. نعم. والأول والآخر والظاهر والباطن في صورة الحديث. نعم. قوله: اللهم رب السماوات إلى آخره، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الاسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقاله، فهو اعلم الرب جميعا باسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح ان يلتفت الى قول غيره ايا كان. وفي الحديث ايضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه واله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل الدعاء، فهو يثني عليه بربوبيته العامه التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه من شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن ينهيه من الفقر. نعم. صفة القول: قوله: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السفر والنجوى، فهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة بما علم وسمع ورؤية، فلا ينافي عدوه على قلبه. ونحن قلنا أنها قرب حقيقي لا يلزم منه المخالطة ولا يلزم منه الحلول ولا الاتحاد. في قوله هذا الحديث كذلك يعني اشاره، بعض الناس في الدعاء اذا تلقى يؤمن بيرفع صوته ويتزداد درجه التامين بزياده ما يؤثر فيه اذا كان مقول الموضوع، اذا لم يكن متزوجا وسمع قوله ولا كما قال ولا تدع لنا في مقام ولا اي من الا زوجته، تبرد حرامين في سويد فضل يعني بعض الحرامين كما قال الشيخ في سير الأدب إنما يؤمن الإنسان بصوت معقول ليس في مطبوع ولا واقع إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا إن الذي تدعون قطع بلا أحدكم من عنق راحلته نعم ورد الآية ورد شرحنا الآية لماذا لم يفعل ذلك؟ إنما هو أراد أن يبين أن هذه الصفات ثبتت في القرآن وثبتت في السنة على جهة الاستخلاف بمعنى أنه أراد أن يتماشى مع قوله نثبت لله ما أثبته ما أثبت لنفسه في كتابه وما أثبته للرسول في سنته أراد أن يبين هذه ثبتت وهذه ثبتت في كتاب السنة كان في إمكان طريقة من طرق التصنيف لكنه أراد أن يثبت أن الصفة ثبتت استقرارا بالكتاب وثبتت استقرارا بالسنة نعم السنة لكن هي طريقة ممكن الإنسان يفعل ذلك وهو كذلك نفس الأحاديث ذكر بعضها في شرح تلك الآية نعم قال المصنف إنكم ستعون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظالمون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعل متفق عليه. قال الشارح رؤية المؤمنين أفضل. هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين. أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقه. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته. لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون، لم يقل إنكم سترون ربكم كالقمر، ولا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هو تشبيه رؤية للرؤية لا للمرء للمرء. لو أراد المرء لقال إنكم سترون ربكم كالقمر، إنما قال ترون ربكم كما ترون القمر. ثم بين أن المقصود بالرؤية لا تضامون أي لا تتزاحمون في رؤيته، كل الناس ترى القمر ولا يتزاحم الناس على رؤيته القمر. وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب، ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، روي بتسجيل الميم من الظلام بمعنى التزاحم والتلاذذ. والتاب يجوز فيها الضم والفتح على ان الاصل تتضامون وحذفت احدى التاعين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم من الضيم يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا ضم. وفي حده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاه الله وعلى ان المعنيين متلازمين اذا كانوا التزاحم وفضائل الحقائق ضم وغضب. نعم. وفي حده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر متفق عليه. قوله قال المصنف إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن فرقة النافية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجهمية والقدرية وغيرهم، وفي باب بعيد الله بين المرجعة والبعيدية والقدرية وغيرهم. أخاف إلى قوله هي توجيه وسط في الأمة.